بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورتنا لهذا اليوم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الرجلان لم يفترقا إلا أن يقرأ أحدهما على الآخر هذه السورة ثم يسلم أحدهما على الآخر. هذه السورة هي سورة العصر وتسمى بسورة والعصر، وهي سورة مكية. قال عنها الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، وفي رواية: لو لم ينزل إلى الناس إلا هي لكفتهم، مع أنها ثلاث آيات فقط. السورة مقصدها أنها تركز على بيان حقيقة الربح والخسارة في الحياة، وتنبه على قيمة العصر الذي يعيشه الإنسان. سبقتها سورة التكاثر، وسبحان الله بينهما المناسبة واضحة. فسورة التكاثر تتحدث عن الاشتغال بأمور الدنيا والتهالك عليها والذم على ذلك، وهنا في سورة العصر يبين أن هذا من الخسران ويبين سبيل النجاة من هذا الخسران. في أول آيتين والعصر إن الإنسان لفي خسر يتحدث عن عموم خسارة الإنسان، وابتدأ السورة بالقسم بالعصر، والافتتاح بالقسم يراد به تأكيد الخبر. والعصر معناها هو إما أن يكون اسم للزمان كله أو جزء منه، كأن نقول مثلا العصر العباسي، العصر الأموي، نعبر عن زمن أو جزء من الزمن، وقيل الدهر كله، وكذلك الذي نعلمه وهو عمر الإنسان ومدة حياته، قد نقول عنها أنها العصر، وهو محل الكسب والخسران. يعني الآن الله سبحانه وتعالى يقسم بالزمن الذي هو المحل الذي يحصل فيه الكسب والخسران، حتى يكون فيها موعظة للنفس وبيان لأهمية هذا العصر. وهنا أهمية الوقت، تشير الآية إلى أهمية الوقت وإلى أهمية الزمن. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، أو ماله وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وكذلك حديثه صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. هذا يشعرنا بأهمية هذا الوقت، وأن يكون هذا الوقت قرب لنا حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى حين نرتب أولوياتنا ونعلم غاية وجودنا، ونجتهد فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ونجاهد في هذه الدنيا حتى لا تشغلنا عن طاعة ربنا عز وجل. إن الإنسان لفي خسر، وهنا قوله تعالى الإنسان حتى يبين أن كل الناس في خسر إلا ما سيذكر في الآية الأخيرة، فهذا فيها نوع من التعميم. وكذلك التعبير بقوله لفي خسر، هذا التعبير بالفي حتى يبين أن الإنسان منغمس في الخسر وأنه قد أحاط به من كل جانب، فهذا فيه نوع من التهويل والإنذار أن الخسران محيط به. وكذلك الآية لم تبين نوع الخسران، لأن الخسارة أنواع. أعظم الخسران هو الكفر. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أيضا الخسران يكون بترك التواصي بالحق، والإسلام كله حق، فأي شيء من ترك التواصي به هذا من الخسران. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كذلك ترك التواصي بالصبر والوقوع في الهلع والفزع عند المصائب. ننتبه إلى قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. كذلك أدنى مرتبة من الخسران هو عموم ما يقع فيه المسلمين، فيعني الدرج الجنات على درجات والنار على دركات، فكل أمر أو ذنب أو معصية يحدثها الإنسان، أو حتى أن يكون مقصرا في وقته ومفرطا في ساعات يومه، فهذا من الخسران. ثم جاءت الآية الثالثة تبين سبيل الربح، والاستثناء لمن اتصف بهذه الصفات، فقال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصفات الأربع المستثناة: الإيمان، ولا يكون الإيمان بدون علم، ننتبه، ثم العمل الصالح وهو يشمل كل الأفعال ليس فقط العبادات، كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى يقع تحت مظلة العمل الصالح. التواصي بالحق يعني أن يوصي بعضهم بعضا على الحق وعلى هذا الإيمان، والتواصي بالصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، في الأمرين الأولين اللي هما الإيمان والعمل الصالح يكمل الإنسان نفسه، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يكمل نفسه ويكمل غيره، يعني الإنسان يصبر ويتواصى بالحق ويكون على الحق، لكن كلمة تواصى بمعناها أنه يدل غيره، فيها نوع من المشاركة، فيها نوع من الجماعة، فأنا أصبر وأدعو غيري إلى الصبر. فهنا سبحان الله هذه الآية جمعت أن يكون الإنسان نافعا لنفسه، وكذلك هذا النفع متعديا لغيره، فلا يقتصر إيمانه وعمله الصالح على نفسه، بل يدعو إخوانه من المسلمين ويتواصى وإياهم على هذه الأعمال الصالحة حتى يكون من الأصناف التي استثنيت من الخسران. ونلاحظ كذلك أن الله سبحانه وتعالى قدم التواصي بالحق على التواصي بالصبر، وهذا التقديم مناسب لأنه الأهم أن يكون الإنسان على الحق، لأن الذي يكون على الحق هو الذي يستدعي أن يصبر، لأنه قد يصبر الإنسان ولكن يكون على باطل وليس على حق. يعني حتى المشركين صبروا ولكن صبروا على باطل، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فالمؤمن أولى بالصبر، ولكن عليه أولا أن يكون على الحق. أيضا كرر لفظ التواصي، لأنه التواصي يحتاج إلى تكرار، أن نظل أن نذكر بعضنا بعضا، وهذا التذكير ليس فقط يكون من باب النصيحة، حتى من باب الدعاء لبعضنا البعض، وأن الإنسان طيلة حياته حتى مهما كان في درجات الإيمان يقع منه الفتور ويقع منه بعض العجز أو الكسل، فالإنسان يحتاج إلى إخوانه الذين يقوونه ودائما يذكرونه بالصبر ويذكرونه بالحق. فهذه الآية جمعت مراتب الكمال الإنساني، هي العلم النافع، العمل الصالح، الإحسان إلى النفس، الإحسان إلى الغير، وكذلك الانقياد والقبول لشرع الله سبحانه وتعالى. وهذا يدفعنا لاستشعار عظمة الإيمان الذي نجي صاحبه من الخسران، فنحرص كل الحرص على تقوية إيماننا، وتقوية الإيمان يكون كذلك بعمل الصالحات، فكلاهما يؤدي إلى الآخر، وأن نطرق كل أبواب الخير ونركز على ما ركزت عليه الآية، وهو الصبر وكذلك التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وهذا أيضا درس إلى كل داعية، أن الإنسان إذا كان على حق فهذا معناه أنه سيبتلى وسيؤذى، فعليه بالصبر، لذلك جاء الحق والصبر هنا مقترنين في الآية، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أصبر على ما أصابك، لأنه لا بد من أذية لمن كان مصلحا ولمن كان داعيا، فيحتاج هذا الداعية إلى الصبر. فهذه السورة تبين لنا سبيل النجاة، وأن البلاء سنة ماضية، فلنصبر ولنتواصل بالصبر، فإن من أعظم ما يميز ديننا التناصح بالحق. والآن رمضان فرصة أن القلوب فيها نوع من الإطمئنان وفيها نوع من السكينة والشياطين مسخضة، فكلما اتجهنا إلى الناس ودعوناهم إلى الله عز وجل ونصحناهم كانت النصيحة أدعى لقبولها مما لو كنا في غير رمضان. فلنحرص على هذا الباب في هذه الأيام المتبقية من رمضان، وأن ندعو غيرنا وأن نجتهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه.